Thank you.

عملت حبيبي يا لولي يا لولي يا أجمل تحية يا لولي يا لولي يا أجمل تحية من الفجر تهدين حمايل هدية من الفجر تهدين حمايل هدية بفتنة عيونها وفرحة العناية بفتنة عيونها وفرحة العناية تنور وتضوي يا نور الندى يا نوري يا غالي يا كده النسمة تيجي وتربي كده كده النسمة تيجي وتربي كده على الزهرة دي وعلى الغصن ده على الزهرة دي وعلى الغصن ده